الكلوني وغيرها من العطورات التي تحمل أو التي فيها شيء من الكحول، إن كانت هذه النسبة تؤثر في هذه الكحول بمعنى أن الإنسان لو شرب من هذه الكحول لا تسكر، فإنه يكون لها حكم الخمر. وإن كان الأمر ليس كذلك بحيث تكون نسبة قليلة جدا تتضاءل مع ما خلط معها ولا يكون لها أثر، فإنها ليست بخمر. وإذا قلنا إنها خمر فإنه نجس عند أكثر أهل العلم، والنجس لا يجوز للإنسان أن يستعمله، ولكن الراجح أن الخمر ليس بنجس، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة حتى يقوم دليل على النجاسة أو الحرمة، وليس هناك دليل يدل على نجاسة الخمر. فإن قلت بل هناك دليل على نجاسة الخمر، ما هي؟ ما هو؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس هو الرجس النجس، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. ولهذا لما جاء ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام بروثة ليستجمر بها قال: هذه رجس، يعني نجس. وعلى هذا فقوله تعالى رجس من عمل الشيطان دليل على نجاسة الخمر. ولكنك إذا تأملت الآية لا تجد أنها تدل على نجاسة الخمر، لأن الله يقول رجس من عمل، فهو إذن رجس عملي أي معنوي لا حس. ويدل لهذا أن كلمة رجس، أحد منكم يعرف العربية؟ الحمد لله كثير. رجس خبر لإيش؟ خبر المرسل. إنما الخمر والميت والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان، والخبر أو يشترك فيه المبتدأ وما عطف عليه. فإذا قلت زيد وعمر وبكر وخالد في البيت مثلا، كلهم في البيت، ها؟ كلهم في البيت، أليس هكذا؟ وإذا قلت زيد وبكر وعمر وخالد جنب، كلهم عليهم جناب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، كلها رجس من عمل الشيطان، أليس كذلك؟ طيب نشوف الميسر، هل هو نجس؟ نجاسة حسية؟ تقول الميسر ما هو؟ المغالبات، القمار. الأنصاب نجاستها حسية، يعني لو مس الإنسان النصب اللي يعبر من دون الله تنجسده؟ لا. الأزلام إيش؟ نجاستها معنوية ما حسية. فإذا يتعين أن يكون الخبر يشترك في حكم الجميع وأن يكون رجسا عمليا. الوجه الثاني من الدليل على عدم نجاسة الخمر أنه لما حرمت الخمر أرقى الصحابة في ماذا؟ في الشوارع. ولا يجوز للإنسان أن يريق شيئا نجسا في شوارع المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، البرادة في الموارد وقارعة الطريق والظل، لو كان نجسا ما أراقه المسلمون في أسواقهم. ثم لو كان نجسا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بغسل الأواني، كما أمرهم بغسل الأواني من اللحم الحمير حين حرمت. ثم نقول: ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء براوية خمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الراوية ما هي؟ شيء مثل قبة كبير، فأهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما علمت أنها حرمت؟ فساره رجل من القوم فقال: ما تقول له؟ يقول الرسول: ما تقول له؟ قال: أقول بعها. قال: إن الذي حرمها حرم ثمنها. فجاء الرجل ففتح فم القربة أو الراوية ثم أراقه عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قال اغسل القربة منه أو الراوية منه، ما قال اغسل الراوية. فماذا يدل عليه؟ على أنها ليست بنجس، لأن هذا الرجل ما بري أنها محرمة. فلما لم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام مع دعاء الحاجة إلى بيانه علم أنها ليست بنجس. نعم. المهم أن الراجح عندي عدم نجاسة الخمر نجاسة حسية، ولكن استعمال هذه العطورات أنا ما أستعملها بنفسي، ولكني لا أحرمها على غيري، إنما أنا لا أستعملها إلا في حاجة، كما لو صار فيه جرح وعقمت بهذا أنا أفعل ذلك، لكني أتطيب بها لا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة أهمية طلب العلم، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.